حبك لنا ملوف، جميع الكون في حبك أمارة، من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارا. حبك لنا ملموس، جميع الكون في حبك أمارة، من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارا. واسرار حبك من تدبرها سعيد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا تفرح إذا المقلوب يدق الباب في العين اعتذارا، تسعب إذا يحتار سهير العين لا صلى استخارا. تفرح إذا المقلوب يدق الباب في العين اعتذارا، تسعف إذا يحتار سهر العيل صلى استخارا. وصيتنا بالحمد والنعمة تزيد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا سفر البحار غشه الموج مد الكف داعي، الطف يا رب الموج شراعي طاح والطافت شراعي. لا سفر البحار غشه الموج مد الكف داعي، الطف يا رب الموت شراعي طاح والطافك شراعي. يهدى البحر والفلك والخوف الشديد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا انت ابتلي رديت مقصر كان محتاج الإنابة، وانت الذي غطيت ذنوبه يا عسى الحق متابة. انت ابتلي رديت مقصر كان محتاج الإنابة، وانت الذي غطيت ذنوبه يا عسى الحق متابا. يا موجب الطاعة لمصلحة العبيد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا